على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 74 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وما نزال نستعرض الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب تحريم الكبر والإعجاب بالنفس. والواقع أن الأحاديث التي شرحناها في هذا الباب قد يكون فيها ما يغني، وربما تصورنا أن الأحاديث الباقية فيها شيء من التكرار، ولكن للإمام النووي ما كان له ينبغي أن يكرر، ولا نحن أيضا ما كان ينبغي لنا أن نكرر، لولا خطورة هذا الموضوع الذي يعالجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الأحاديث والذي يرويها لنا الإمام النووي بهذا الصدد. فالكبر والعجب لا أقول من أخطر ما يهلك، ولكنه أخطر ما يهلك. والكبر والإعجاب بالنفس هما منبع كل المعاصي والآثام. فكما أن جذع الشجرة هو مصدر أغصانها الكثيرة، فكذلك الكبر هو الجذع الذي تتفجر منه أغصان المعاصي المختلفة المتنوعة. ولذلك فإن استعراض الأحاديث التي أوردها وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الكبر والإعجاب بالنفس هو في الواقع ليس تكرارا، وإنما هو تنبيه إلى جوانب متعددة من خطورة هذا الطبع. ولذلك فيجدر بنا أن نستعرض، لم نقل كل، فجل ما أورده الإمام النووي في هذا الصدد. وقفنا عند الحديث التالي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته. فمن ينازعني أي في واحدة منهما عذبته. وعنه أي وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجلا رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. متفق عليه. الحديث الأول من هذه الأحاديث الثلاثة يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله يوم القيامة، أي نظر رحمة، نظر مغفرة، نظر إكرام، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. الإزار عند العرب هو تلك القطعة التي كانوا يلبسونها من منتصف الجسم فما دون، والرداء ما يلبس فوق ذلك، هما قطعتان. عندما كان العرب ما يستعملون المخيط من الثياب، يرتدي الواحد منهم قطعتين، الأولى تستر المنكبين والظهر، ويسمى هذه القطعة رداء، والثانية تستر من وسط الجسم فما دون، وتسمى هذه القطعة إزارا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بقرا، أي إلى من جعله يتركه طويلا ثم طويلا بحيث يجر ذيل هذا الإزار الأرض ويمشي مع الأرض، يفعل هذا بطرا أي كبرا، لن ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. الذي ينبغي أن نلاحظه في هذا الحديث مبدأ خطير وهام ودقيق جدا. طبعا الإزار هنا كناية عن الثياب، وليس المراد بالإزار عين الإزار الذي كان العرب يلبسونه عندما كانوا لا يعرفون المخيط من الثياب، كما أنه ليس المراد بالإزار هذا الإزار الذي يلبسه الحجاج، ليس هذا هو المراد، وإنما كلمة الإزار هنا كناية عن الثوب، وليكن جلبابا أو إزارا أو ليكن رداء أيا كان نوع هذا الرداء وأيا كان أسلوبه ومظهره. هذا شيء. الشيء الثاني، ليس شكل الرداء هو الذي يسبب مقت الله، وليس طول أو قصر الرداء بالذات هو الذي يسبب مقت الله، وإنما الذي يسبب مقت الله عز وجل أن يجعل الإنسان من شكل هذا الرداء أو الإزار أو الثوب، أن يجعل من شكله ومظهره ترجمان كبريائه، أي أن ينطق أحدنا ثوبه بما يكنه أو بما تكنه نفسه من الكبر والعجب. هذا هو مصدر مقت الله سبحانه وتعالى، أي الثوب بحد ذاته لا يعد منقصة للإنسان، ولا يعد أيضا مصدر تقرب إلى الله عز وجل. الثوب ثوب، اختر منه ما تشاء وتنوع في أشكاله وأساليبه مهما أحببت، فالثوب لا يعد أن يكون ثوبا يلبس للستر وللتجمل ولما وراء ذلك من أسباب، ولكن متى يكون هذا الثوب سببا لمقت الله؟ عندما تجعل هذا الثوب ترجمان كبرك، أي عندما تنطقه بكبريائك وإعجابك بنفسك، عندئذ ينقطك الله عز وجل لا من أجل جوهر هذا الثوب نفسه، ولكن من أجل أنك استخدمته تعبيرا عن إعجابك بنفسك وعن كبريائك على الآخرين. هذا المعنى من أين فهمناه؟ فهمناه من قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. بطرا من كلمة بطرا فهمناها. طول الإزار لا معنى له، وقصره لا معنى له فيما يتعلق بمقت الله أو عدم مقته، ولكن عندما تجعل طوله معبرا عن البطر والكبر، عندئذ يكون هذا الطول منقوطا، لا لأنه طول بحد ذاته، ولكنه جاء تعبيرا عن كبريائك. هذا المعنى إذن فهمناه من قوله عليه الصلاة والسلام بطرا. ومن هنا قال العلماء: ليس هنالك ثوب محبب إلى الله بحد ذاته، وليس هنالك ثوب منقوط عند الله بحد ذاته أبدا. الثياب عبارة عن ثياب مهما اختلفت ألوانها ومهما اختلفت أنظمتها وما يسمونه بموديلاتها أشكالها، هذه الثياب ليس لها أي عبرة بميزان القرب أو البعد عن الله عز وجل، بل لا تعدو الثياب أن تكون من المباحات التي وضعها الله عز وجل بين عباده، ومن الطيبات من الطيبات ما يؤكل، ومن الطيبات ما يلبس، ومن الطيبات ما ينظر إليه، ومن الطيبات ما يستمع إليه الإنسان. والله عز وجل يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذن كما قال العلماء، الثياب بحد ذاتها لا تقرب إلى الله ولا تبعد، يعني لا يوجد ثوب معين يتعبد الإنسان ربه بلبسه، ولا يوجد ثوب معين أيضا معين أيا كان يبتعد العبد عن الله عز وجل بارتدائه، لا يوجد، في الأصل كله سواء. لكن متى تتفاوت الثياب؟ تتفاوت بسبب عوارض خارجية. رأيت نوعا من الثياب يرتديه الكفرة فأعجبك هذا الذي يرتدونه، لا بسبب أنه جميل ولكن بسبب أنك معجب بأولئك الكفرة، ومن ثم فأنت معجب بما يلبسونه أيضا، معجب بما يرتدونه أيضا، فأخذت ترتدي ما يرتدونه من الثياب. هنا هذا العمل منقوط، بل ربما جر إلى الكفر. هل لأجل عين هذا الثوب؟ طبعا لا. لو أنك رأيت ثوبا على جسم أو على كاهل إنسان كافر، لكن رأيت إلى الثوب لا إلى لابسه، أعجبك هذا الثوب لمزايا فيه، أعجبك هذا الثوب لأناقته، أعجبك هذا الثوب لأنه يتفق مع مزاجك ومع رغباتك، فارتديت مثله، لا غير في ذلك أبدا بشكل من الأشكال، لأن الذي جرك أو شدك إليه الثوب لا اللابس. لكن عندما يعجبك الشخص الذي ارتدى هذا الثوب، ككثير من الشباب الذين يجعلون من أشخاص غربيين أبطالا لهم في حياتهم، أمثلة يحتذى بهم في حياتهم، فلان فلان، لا نريد أن نذكر أسماء أجنبية مثلا، فكثير من الشباب يعجبون بهؤلاء الأشخاص، يرى الواحد منهم شخصا من هؤلاء الأشخاص الكبار إن في فيلم سينمائي أو في مثلا مجلة من المجلات، أو رأى حقيقة يلبس ثيابا خاصة، معروف أن هذا الإنسان يلبس ثياب معينة، فيعشق هذا الثوب لا من أجل الثوب، وإنما من أجل تعلقه باللابس. هنا يأتي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا قد يجر إلى الكفر. لذلك قال العلماء إن هنالك بلادا حارة جدا كبعض أطراف اليمن، في جنوب اليمن مثلا، الناس إذا خرجوا إلى أراضيهم للزراعة للفلاحة احتاجوا إلى شيء يضعونه على رؤوسهم ليتقوا بذلك حر الشمس. هذا الشيء الذي يلبسونه ربما كان كالقبعة العريضة الأطراف جدا. هؤلاء الناس عندما يفعلون هذا لا يخطر في بالهم أن يقلدوا رجلا غربيا ولا شرقيا إطلاقا، وإنما ينشدون في هذا الذي يضعونه على رؤوسهم ينشدون الراحة، ينشدون البعد عن حر الشمس. هل في ذلك من ضير؟ لا، لكن في الوقت ذاته نعلم أن هنالك أناسا يتسمعون دائما إلى الأخبار التي تتحدث عن أحدث أنواع الثياب وأحدث أنواع القبعات، فإذا وجد شيئا من هذه الثياب ورأى هذه الثياب الحديثة كما قلت لكم في مجلة أو في تلفزيون أو في سينما أو كذا، نعم، تعشق هذه القبعات الجديدة، لا لذاتها ولكن لأنه يعشق تلك المجتمعات، يحب أولئك الناس، فتجده يتجمل بهذا المظهر. هذا التجمل يوقعه في محرم وربما جره أيضا إلى كفر. وهكذا نضرب الأمثلة. طيب، لو أن إنسانا كان يختار الثياب الطويلة لأنه يحب يرى ذلك أجمل، إن لبس الجلباب أحب أن يكون طويلا، إن لبس أي ثوب آخر أحب أن يكون سابغا طويلا، ولو أننا سألناه ما الذي يجعلك تحب هذا النوع من الثياب؟ قال أراه أكثر أناقة، أراه أكثر جمالا. نعم، فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. لا، لأن كلمة بطرا هي التي حلت المشكلة. هذا الإنسان لا يلبس إزاره، لا يلبس هذا الثوب الطويل بطرا، لا، وأصلا قد لا يخطر هذا في باله، وإنما هو يراه أجمل، يراه أقرب إلى الأناقة والمظهر اللائق. نعم، عندئذ هذا العمل لا يدخل فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما سمع هذا الكلام أفزعه أنه رأى نفسه يلبس رداء طويلا، فزع أبو بكر من هذا، كان يلبس شيء طويل، فجاء يسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخشى أن لا ينظر الله إليه يوم القيامة. فماذا قال له رسول الله؟ قال: ولكنك لا تلبسه بطرا، أو لا تلبسه كبرياء. لاحظوا المعنى الذي نقول كيف صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ليست الكراهة أو الحرمة في طول الثوب لطول الثوب، لا، بالعكس، الثوب السابغ ربما كان أقرب وأليق، ولكن الذي يمقته الله عز وجل هو أن يجعل الإنسان من طول الثوب تعبيرا عن كبريائه، ترجمانا لكبريائه. في هذه الحالة يمقت الله هذا الإنسان، هو يمقته للكبر، وإنما جاء طول الثوب تعبيرا عنه. هذا المعنى ليت أن فئة من إخواننا الحمص الذين ينهجون نهجا عجيبا فيما يتصورونه الدعوة إلى الله، ليت أنهم درسوا هذه الحقائق، وليت أن عقولهم وعت هذه المبادئ. هنالك أناس يسمعون الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفهمونه بشكله السطحي بألفاظه وحروفه الشكلية، ثم يغمضون العين عن دلائل هذا الحديث. من جر ثوبه بطرا لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة، إذن الثوب يحرم أن يلبسه الإنسان طويلا، يجب أن يكون إلى نصف الساق. يا أخي، الأمر ليس كذلك، لا تفهم الكلام هكذا على شكله السطحي البعيد عن الألفاظ، بل بعيد حتى عن دلالات الألفاظ. أين أنت من قيد بطرا؟ قيد بطرا. طبعا كنت تلاحظون هؤلاء النوع من النساء من الناس يثيرون فتنة، بل يستعدون ان يصيروا مقتلة مهلكة في سبيل الامر بان يكون الجلباب الى نصف الساق، وفي سبيل محاربة الجلباب اذا كان طوله اكثر من نصف الساق. هذا الامر ليس من الاسلام في شيء، ولم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. لو كان هذا التصرف سليما لنهى رسول الله ابا بكر عن ردائه الطويل، لكن النبي لا، ما نهاه بل ايده وطمأنه، قال له انك لا تلبسه كبرياء. كم من الناس الذين يلبسون الان الجلابيب في الصيف، هذه الجلابيب البيضاء الطويلة، طبعا يلبسونها طويلة اكثرهم، لو اننا اردنا ان نستعرضهم وندخل قلوبهم، كم هم الذين يلبسون هذه الثياب الطويلة كبرياء؟ قد لا تجد ولا واحد، وقد لا يخطر في بال هذا، وانما هي عبارة عن عادة اعتادوها، وعبارة عن مظهر من الذوق يراه كل انسان على حسب ما يروق له، يرون ان هذا الطول اقرب الى ان يكون مظهر الانسان منشوق القامه معتدل. نعم، هل هو الدافع؟ واذا كان الامر هكذا فان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لن يطول هؤلاء الناس ولله الحمد. رسول الله بعث مبشرا ولم يبعث منفرا، ومن ثم فقد امر الدعاة من بعده ان يكونوا مبشرين لا منفرين، قال بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. ولكن في الناس اليوم من ينفر ولا يبشر، ويعسر ولا ييسر، اي على النقيض مما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من مساجد في المجتمعات الغربية قامت فيها خصامات، جرت إلى مقاتلات، جرت إلى هلاك، وكانت العاقبة أن أغلقت مساجد أولئك الناس من قبل المسؤولين الأجانب، لأن ما هذه المساجد بدلا من أن تحقق السلامة والأخوة بين المسلمين تفجر فيما بينهم عوامل الشقاق فالقتال. أفيمكن أن يكون هذا هو دين الله؟ في سبيل مسألة بسيطة، طول الإزار أو قصره نثير مهلكة، هل هذا يكون؟ هذا كشأن ذاك الرجل الغبي الأحمق الذي رأى ذبابة حطت على وجهه سيده فما كان منه إلا أن حمل صخرة كبيرة ضرب بها وجه سيده، قال في سبيل أن يقتل الذبابة، طارت الذبابة وتحطم وجه سيده. هذه صورة طبق الأصل لهذا الأمر، أنت تقف عند أمور تافهة بسيطة جدا جدا جدا، وفي سبيل وقوفك عندها أو مخاصمتك من أجلها تدمر أسسا خطيرة جدا جدا، أليس هذه الصورة مثل تلك؟ هي ذاتها. أيا كان الأمر، ماذا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تكون قلوبنا أوعية للكبر، هذا ما يعني. عندما يكون القلب صافيا عن الكبر ارتد من الثياب ما شئت، تورز رأسك بأجمل التيجان المرصع باللآلئ، تجمل بأجمل الثياب التي تراها، لكن على أن يكون قلبك فارغا عن الكبر والإعجاب بالذات. وأما إذا كان قلبك مليئا بالكبر او فيه شيء من الكبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فوالله لو لبست مرقعة عمر لم تغنيك مرقعته عن الله شيئا، لان الكبر هو الاساس. والانسان مهما تظاهر بالتزهد، ومهما تظاهر بالتواضع إذا كان قلبه مشحونا بالكبر ماذا عسى أن تفيده؟ هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ألسنا نعلم أن هنالك كثيرين ممن يقفون عند الأشكال والمظاهر فيلبسون الجلابيب القصيرة عند صف الساق مثلا ويحرصون عليها ويأمرون الناس بذلك، ألست تعلم أن في هؤلاء الناس من تفيض قلوبهم كبرا؟ طيب، لبس ثوب قصير إلى نصف القامة، هل أصبح ثوبه شفيعا عند الله أمام كبريائه التي يتفجر بها قلبه؟ هل يصبح هذا شفيعا له؟ لكنني ما قال انه تكبر بس لبسه قصير، ما قال هذا، وانما قال اياك والكبر، اي اذا كان ثوبك ترجمان كبرك فاحذر من هذا الامر. ونحن نعلم ان الخصوم خصومه التي تقوم وتقعد بين الناس الذين يسمون انفسهم وهابيه او سلفيه او ايا كان الامر، هذه الخصومه والله الذي لا اله الا هو لم تنبثق الا من كبر. ممكن فاعجب لانسان يتظاهر بانه يحرص على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخاصم الناس بسلاح الكبر ويقاتلهم بسيف الاعجاب بالذات. الإنسان الذي يجعل الناس ضحايا بكلمته وضحايا لرأيه ولإعجابه برأيه، ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن الكبرياء قد هيمن على كيانه كل الهيمنة. فأن نلحق صور الأشياء والكلمات الشكلية والحروف ونبتعد عن المعاني، هذه عبارة عن أضحكة يرسمها الشيطان في حياتنا حتى يشبع استهزاء وضحكا منا. ولو أننا أدركنا لعلمنا أن هذا الهرج والمرج الذي يسود المجتمعات الإسلامية ليس له سبب إلا الكبر، ولو أن الكبر زال لرأيت أن الهرج والمرج أيضا زال معهما. يعني عندما تنظر في بعض البلدان المحيطة بنا القريبة أو النائية عنا تجد في يعني تلك البلاد جماعات إسلامية شتى، يا أخي جماعات إسلامية كلهم يعني يسيرون إلى تطبيق الإسلام، ولكنك لن تجد بين قوم من الخصومة ما تجد بين هذه الجماعات. فأعجب بهذا الأمر، الكل يرفع لواء الإسلام والكل يزعم أنه يدافع عن مبدأ لا إله إلا الله. حسنا، إذا ينبغي أن نكون يدا واحدة، تنظر إليهم فتجد كل منهم يتربص بالآخر، تجد كل منهم وقد احمرت عيناه من الفئة الأخرى. ألا تسأل نفسك إذا كان الهدف واحدا ينبغي أن يسود فيما بينهم التعاون والإخاء؟ طيب، والدعوة أن الهدف واحد، طيب لماذا لا يسود الإخاء فيما بينهم؟ لماذا يسود الهرج والمرج بدلا من الإخاء فيما بينهم؟ ما السبب؟ السبب هو هذا الذي أقول، الكبر. أنا عندما يفيض قلبي كبرا لا أتنازل عن رأيي لرأيك، وعندما يفيض قلبك كبرا أيضا وإعجابا بذاتك لا يمكن أن تتنازل عن رأيك إلى رأيي، لا يمكن. طبعا أنا لا أقول أنا متكبر، أنا أغطي موقفي هذا بحجج دينية، ولكنني أعلم أنني أغطي كبريائي بهذه الحجج، وأنت أيضا تفعل كذلك والثالث يفعل كذلك. فنحن في الصورة دعاة إلى الإسلام، وفي الحقيقة كل منا يعبد ذاته يعبد نفسه. من هنا يسود الشقاق، من هنا تتفسخ المجتمعات الإسلامية. نعم. وما أعلم أطلاقا أن اثنين ولو اختلفا في الرأي كان قلب كل منهما نظيفا طاهرا من الكبر والإعجام، ما أعلم أنهما اختصما إطلاقا، لا في التاريخ القديم ولا الحديث إطلاقا. لو أنك عمدت إلى شخصين كل منهما قلبه نظيف من الكبر، كل منهم، لكن اجتهد هذا فرأى أن الطريق ينبغي أن يكون هكذا، واجتهد ذلك فرأى أن الطريق ينبغي أن يكون هكذا، قد يختلفان بسبب اختلافهما في الرأي والاجتهاد، لكن هل يتخاصمان؟ هل يتقاتلان؟ هل يتربص كل منهما بالآخر؟ لا يمكن أن يكون كذلك، بل أنا أعذرك وأنت تعذرني، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر كل مجتهد أن يتبع رأيه وأن لا يقلد الآخر. فأنا أقول أهنئك بما قد وصلت إليه من اجتهاد وأنت مأجور، وأرجو أن تهنئني أيضا بما قد وصلت إليه من اجتهاد لأنني أنا الآخر مأجور. نعم. عندئذ الخلاف يمكن، كما كان في صدر الإسلام الصحابة كانوا يختلفون في بعض الآراء، لكن اختلافه في الرأي لم يكن يفسد للود قضية فيما بينهم أبدا. وهكذا التابعون، وهكذا كل الذين كانوا سائرين على درب الإخلاص لله عز وجل، لكن الآن الأمر اختلف. تلك المسائل الخلافية ذاتها نجعلها وقودا، وقودا يعني غذاء لكبريائنا. وكم رأينا أناسا يخاصمون المسلمين بسبب آراء خاصة لهم بقطع النظر عن هذه الآراء. قيل لهم تعالوا طيب هذه الآراء الخاصة بكم ربما كنتم أنتم على حق فيها وربما كنا نحن على حق، تعالوا نجلس ونتحاور ونتناقش لعلنا ننتهي إلى رأي واحد. تجد أن هؤلاء الإخوة يفرون ولا يصمدون أمام لقاءات من هذا القبيل ولا دقائق. طيب إذا كنتم تبحثون عن الحق لذات الحق ولم يكن بحثكم هذا عبارة عن تغذية للكبر وللعجب للإعجاب بالرأي، طيب ما الذي يمنعكم من أن تجلسوا مع إخوان لكم يخالفونكم في الرأي لتتناقشوا لعلكم تصلون إلى رأي واحد؟ لا، إذا ابتعدنا هتفنا بآرائنا وفسقنا الآخرين وفندنا آراءهم واعتبرنا أنفسنا نحن فقط الذين نعرف الحق عندما نبتعد عنه، ولكن إذا بنونا فلن نبحث في هذا الموضوع. معنى ذلك أنني أعلم أنني ربما على باطل وأخشى أن ينكشف باطلي، فلا أريد أن أخضع نفسي للنقاش والحوار. هذا هو الذي يعنيه رسول الله طول الإنذار وقصر الإنذار، هذه عبارة عن شفرة للكبر لا أكثر ولا أقل. فأنت دع الشفرة واتبع المضمون. أما أن ألبس ثوبا قصيرا، نعم، وأطيل اللحية تماما تماما، وأضع السواك على طرف فمي كما يستعمل بعض الناس الغيون على فم، نعم، وأفعل هذا ويكون قلبي مليئا بالشحناء ومليئا بالكبر، ماذا عسى أن يفيدني هذا المظهر؟ ماذا عسى أن يفيدني هذا الأمر بهذا الشكل إطلاقا؟ وقلنا بالأمس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. فانظر من هم الذين ينطبق عليهم هذا الوصف الذي وصف به رسول الله بعض الناس: أحاسنكم أخلاقا، وأول معاني حسن خلق التواضع والتحرر من الكبر، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. الحديث الذي يلي حديث قدسي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته، وفي رواية: فمن نازعني أحدا منهما قصمته ولا أبالي. هذا الحديث يشرح جانبا آخر من هذا الموضوع الذي يذكر الإمام النووي هذه الأحاديث بمناسبته. هذا الجانب في الواقع يعني يثور في ذهن كثير من الناس سؤال عنه، وقد سمعت كثيرا ما هذا السؤال. طيب إذا كان الكبر وصف ممقوت، لماذا وصف الله به ذاته؟ يعني إذا الكبر بحد ذاته ممقوت، لازم يكون ممقوت عند الله، لازم يكون ممقوت إذا وصف الله ذاته أيضا به. يعني مثلا البخل ممقوت، هل البال يتصف البخل؟ معاذ الله. الكذب ممقوت، ومن ثم فعل البال لا يتصف بالكذب. الجهل ممقوت، ومن ثم فالبال أيضا لا يتصف بالله. طيب الكبر ممقوت، لازم البال أيضا ما يتصف بالكبر. بينما رسول الله يؤكد عكس ذلك عندما ينقل عن ربه هذا الكلام: العز إزاري والكبرياء ردائي. عكس ما نتصوره هنا نجد، أي أننا نجد أن الله عز وجل يصف نفسه بالعزة ويصف نفسه بالكبرياء، فكيف كانت الكبرياء للناس صفة مذمومة في حين أنها كانت لله عز وجل صفة محمودة؟ لعلي أجبت عن هذا السؤال مرة وأعيد. صفة الكبرياء ليست كصفة البخل وصفة الجبن وصفة الكذب وصفة الجهل، يعني الذم فيها لذاتها، لا. سوء خلق الكبر ليس لذاته، وإنما لعدم التناسب الذي يكون بينه وبين من يتصف به. هذا مصدر يعني بشاعة الكبر. الكبر بحد ذاته، إذا واحد قال لك شو رأيك بالكبر؟ ما تقدر تجاوبه رأسا مذموم، لا، قول والله على حسب اللي بده يتكبر ونشوف. يعني مين اللي بده يتكبر؟ إذا كان الإنسان الذي يريد أن يتسم بهذه الصفة واحد من حكايتنا من البشر المخلوقين، رأسا فقل هذه أشنع طبيعة، أسوأ خلق. من أين جاء سوء الكبر؟ من عدم الانسجام بين الكبر والمتكبر. نعم، لكن إذا قال لك المتكبر فرد أنه رب العالمين، قلت تمام، هذا ثوب ثابت لله عز وجل، رداء مناسب لله. إذا الكبر، بينما الجهل مما كان يكون متصف به سيء، أيا كان المتصف به فهو وصف ذميم جدا. صفة الكبرياء بالنسبة لنا صفة مذمومة، لنا جميعا البشر دون تفاوت بين أناس. يعني خذ أعلى طاغوت في الأرض، أعلى متجبر متفرع في الأرض، وانزل إلى أدنى الدرجات. التكبر بالنسبة إليهم جميعا من أسوأ وأشنع الأخلاق، لأنه لا يتناسب معهم إطلاقا. عبد ومتكبر ما بيصير. نحن عبيد لله عز وجل. قارون وهامان وفرعون ومن جاء قبلهم ومن سيأتي بعدهم، كلهم عبيد لله عز وجل. فهل يتناسب مع العبد أن يتصف بشارة الكبرياء؟ هذا نشاز، لحن نشاز في الأذن، نشاز في العين، تشمئز منه الفطرة. ربما قال قائلا: أنا غني، أنا قوي، أنا أملك كل شيء، أنا أستطيع أن أهز الدنيا كلها بقوتي وطاقتي. نعم، ممكن واحد مثلا رئيس أمريكا أو رئيس دولة أعظم ممكن أن يشوف حالها، بيقدر خلال دقيقة واحدة بيكبس على زر العالم كله بيتطاير بصير شظايا. ليش حتى ما أتكبر؟ قد يقول قائل هذا الكلام: لا لا لا لا، أنت عبد ذليل مهين، ولو خيل إليك أنك ارتقيت إلى مثل هذا البرج الوهمي الباسق، كيف أنا عبد؟ ليش؟ ولو كنت بهذا الشكل، نعم، أنت لا تملك مصير ذاتك لحظة واحدة. أنت الآن حي، وخلال اللحظة الآتية قد تكون صريع الموت. أنت الآن تملك القوة التي تتباهى بها، وفي اللحظة الآتية قد تكون مشلولا ممتدا على فراش المرض. أنت الآن عاقلا تعي ما تقول وما تسمع، وفي اللحظة الآتية يمكن أن تمسح من ذاكرتك كل المعلومات وكل المدركات فتصبح مجنونا من الناس. ممكن ولا لا؟ كان متذكر صار ما عاد يذكر شيء، كان عاقل صار ما عاد يفهم شيء. نعم، هل تملك مصيرك في أمر من هذه الأمور؟ سواء كنت فرعونا من الفراعنة أو كنت أي إنسان كان، لا تملك. أنت تنتقل من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة في فجاج الحياة، هل تملك أن توقف نفسك عند مرحلة منها؟ الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء، هل تستطيع أن توقف هذه المراحل التي أخضعك الله لها؟ أنت الآن شاب وتقف أمام المرأة معتزا بشبابك، طب أبقي هذا الشباب في حياتك، احبسه في كيانك، ما تستطيع. إذا بلغت الشيخوخة إليك لا تستطيع طردها، إذا تسرب المرض إلى كيانك لا تستطيع أن تتحرر منه، وغدا إذا طرق بابك الموت لا تستطيع أن تثور عليه. إذا هل يليق مع هذا الإنسان أن يتكبر؟ لا يليق، هو عبد لله، العبد ما ينبغي أن يتكبر. وأنا ضربت مثلا الرجل القزم، خلق قصير القامة، طيب هو يشتهي أن يلبس ثياب المرضة الطوال، لكن إذا لبس هذا الثوب هل يتناسب معه؟ لكن الناس بيضحكوا عليه. نعم، لكن لو أنه كان طويلا من هؤلاء المرضة الطوال لكان هذا الثوب سابقا عليه، كان شيء جيد جدا. نحن عبوديتنا أشبه ما يكون بكفر هذا الإنسان القزم. والكبر عبارة عن ثوب للمرضة الطوال، الكبر ليس رداءنا. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا عن الله: الكبرياء ردائي والعز إزاري، هو لله لائق، ولكن لي ولك ليس لائقين بشكل من الأشكال. إذا عرفنا الآن لماذا كان وصف الكبرياء لله عز وجل وصفا ساميا سليما حسنا، ووصفه بالنسبة لنا وصفا ممقوتا وسيئا تشمئز منه الطبائع والفطر. وأقول بعد هذا وأختم به الدرس: ليست هنالك معصية تصدر من إنسان يمقته الله بسببها إلا ويكون مصدرها الكبر. فأما المعصية التي يكون مصدرها الجهل أو الضعف فما أيسر أن يتجاوز الله عنها، وما أيسر أن يغفرها الله. يعني إنسان ارتكب إثما، وإذا سئل لماذا ارتكبت هذا الإثم؟ قال: والله أنا أعرف أنها معصية، وأنا أعلم أن الله نهاني عن هذه المعصية، وأنا والله ما لي متكبر على الله، لكن أنا ضعيف، وأنا إنسان مليء برغائب وأهواء وشهوات، زلت بي القدم ولم أعد أملك أمر نفسي شيئا، ولم أستطيع أن أتحكم بزمام نفسي. إذن هذا الإنسان معصيته ليست بسائق كبر، ليست الخطورة في المعصية أن يكون العاصي من هذا النوع، لا، ولكن إذا جاءك من ارتكب معصية وقلت له لماذا ارتكبت هذا الأمر، فأخذته العزة بالاسم وقالك وماذا صنعت، أنا حر، أنا أفعل ما أشاء، أنا ملك نفسي، أنا بعيش حياتي مثل ما بدي، ما في هذا السلطان عليك، لك يا أخي أنت عبد وأنت في قبضة الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام خطير فيثور أكثر. أنا عبد، أنا بكره هالكلمة. أحدهم قال لي خارج هذا المسجد، قال أنا يعني أشمئز من كلمة العبودية، لما بتقول العبودية العبودية العبودية أنا والله بداية منها. هذا مرض خطير وهو دخان لنار الكبرياء، الكلمة دخان لنار الكبرياء. لكن أيضا مرات يكون المتكبر تكبره عن جهل. قلت له معك حق، لأنك تقيس عبوديتك لله على عبوديتك للناس. لا شك أنه من أسوأ الصفات أن يذل الإنسان لأخيه الإنسان، أن يكون الإنسان عبدا لأخيه الإنسان. لعل هذا المعنى هو الذي يملأ شعورك، لكننا نتكلم عن شيء آخر، نتكلم عن عبودية المخلوق للخالق، نتكلم عن عبودية المملوك للمالك. عن هذه العبودية نتحدث. قلت هل تريد عزا؟ مصدر العزة عبوديتك لله عز وجل. إن لم تكن عبدا لله فاعلم أنك لابد أن تكون عبدا لزوج من الناس. وإذا أردت أن تتحرر من عبوديتك للناس فادخل في باب عبوديتك لله عز وجل، أليس كذلك؟ لكن شرط تحرر الإنسان من عبوديته للآخرين تماما تماما، بحيث ما يستجل أحد، لا غني ولا زعيم ولا حاكم ولا ملك ولا أمير ولا أي بأي قوة من القوى. الشرط الوحيد لذلك أن تصطبغ بحقيقة العبودية لله عز وجل، فتشعر أنه مالكك من دون الناس، حاكمك من دون الناس، أمرك من دون الناس، عنقك بيده، سلطانك بيده، حياتك بيده. إذا استشعرت هذه الحقيقة فمن الذي يذلك؟ أي عظيم من هذا الذي يستطيع أن يطأطئ رأسك إطلاقا؟ ألم تسمع قصة الفراعنة، سحرة سيدنا، سحرة فرعون؟ كم كانوا أذلاء لفرعون وكم أصبحوا أعزة بعد إيمانهم. لما رأى فرعون معجزات سيدنا موسى، طبعا عرف انه هي معجزات لكن بده يكذب، قال هذا سحر، قال انها رجاء ليخرجكم من عدوكم بسحره فماذا تأمرون؟ قال ارجع واخا وارسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. وارسل فرعون الى السحرة الذين كانوا خدما تحت سلطانه، قال منا انه بدنا نعمل مباراة سحرية بينكم وبين هذا الساحر الكبير يلي جاي بده يضحك علينا بسحره، ويقصد من؟ سيدنا موسى. فلما اجتمعوا ليوم موعود بينهم وكان فرعون مشرفا عليهم، قال السحرة نعم، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فأجمعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. مين؟ السحر. قال بل ألقوا فضلوا أنتم. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. لما فعلوا شو ألقوا عصيهم وأعمالهم شو قالوا؟ قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. لكن هنا لم يشتغلوا، وفرعون ما مشتغل شيء، ومع ذلك وجدوا أنفسهم ظلالا شاحبة لفرعون. طيب، لكن انظروا لما دخل الإسلام قلوبهم، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. انظروا إلى الوضع الجديد الذي خلق فيه هؤلاء السحرة بعد ذلك الزل المهاني، كيف أصبح حالتهم؟ هددهم فرعون، قال إن هذا إن لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. لو السحر سمعوا هذا التهديد عندما كانوا عبيدا أذلاء له، ماذا كان صنع بهم هذا التهديد؟ كان ماتوا من التهديد. لكن بعد أن دخل الإيمان قلوبهم وأصبحوا عبيدا لله، شو قالوا له؟ قالوا اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. انظروا إلى العزة من أين تفجرت؟ من العبودية لله، من العبودية لله. كن عبدا لله عز وجل لم يذلك أحد من دون الله، لكن إذا ابتعدت وشردت عن ساحة العبودية لله عز وجل فلسوف تكون إما ضحية المتكبرين إن كنت من الضعفاء، أو ستجعل الآخرين ضحية كبريائك إن كنت من الأقوياء. والحمد لله رب العالمين.